يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى لقاء جديد في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، حيث سعدني أن أرحب في مطلع هذا اللقاء بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. وفيكم حفظكم الله. لا يزال الكلام مستمعي الكرام في حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وفيه عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد بقي من شرح الحديث الجملة الأخيرة في قوله: وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. يقول الخطابي في شرحه أعلام الحديث: بلغني عن الشافعي رحمه الله أنه قال في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم الكفر لو ظن به ظن التهمة، فبادر إلى إعلامهما بمكانها، يعني منه وأنها زوجته، نصيحة لهما في حق الدين قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما أمرا يهلكان فيه هذا أو معناه. وقال ابن الملقن: ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع. وقال ابن حجر: وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، كذا في رواية ابن مسافر، وفي رواية معمر سوءا أو قال شيئا، يعني على الشك. وعند مسلم وأبي داود وأحمد من حديث معمر: شرا بمعجمة وراء بدل سوءا. وفي رواية هشيم: إني خشيت أن يدخل عليكما شيئا. والمحصل من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا. النبي عليه الصلاة والسلام بادر من شفقته عليهما، من شفقته عليهما كما هو الرؤوف الرحيم بأمته الناصح الأمين الذي لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، بادر لئلا يقذف احتمال. نعم، وإني خشيت. نعم، قال ابن حجر: والمحصل من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا، لما تقرر عنده من صدق إيمانهما، ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين، فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك. يقول ابن حجر: وغفل البزار فطعن في حديث صفية هذا واستبعد وقوعه ولم يأتي بطائل، والله الموفق. غفل البزار فطعن في حديث الصفية. لماذا؟ لأنهما صحابيان وقد وقر الإيمان في قلوبهما، فلا يخشى عليهما مثل هذا، فطعن في الحديث يعني في متنه باعتبار أن متنه منكر، لأن هذين الصحابيين ممن وقر الإيمان في قلبه، فلا يتوقع أن الشيطان يقذف في قلوبهما شيئا. غفل البزار فطعن في حديث الصفية هذا واستبعد وقوعه، ولم يأتي بطائل، يعني ما جاء بعلة مقنعة. العين تعقب بن حجر بقوله كيف لم يأتي بطائل، لأنه ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أينكر عليه؟ كلام العين وجيه ولا ما هو وجيه؟ وجيه لو كان الإنكار ابن حجر على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنكار ابن حجر على البزار كونه يقول إن البزار ذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال لمن ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بطائل؟ لكن هو ذب عن صحابة رسول الله وما ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم البزار، فهنا كأنه وقر الصحابة أن يكونوا ممن يقع في قلوبهم مثل هذا. يقول كيف لم يأتي بطائل، لأنه ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أينكر عليه؟ يعني البزار لما طعن في الحديث نعم باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام اتهمهما، نعم، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه ما يدل على اتهامهما؟ أبدا هذا من تمام النصح، سبقهما لئلا يسبق الشيطان، والشيطان مسلط على بني آدم، بل فيه تعليم وليس بمعصومين. اسمع ما أقول. قلت يقول الآن العيني. العيني يقول كيف لم يأتي بطائل، يرد على ابن حجر، وأنا أتعقب العيني أقول وكيف ينكر على من ذب عن سنته صلى الله عليه وسلم وحمى جناب الصحيح. الآن الحديث مخرج في البخاري، فإذا سلمنا بطعن البزار معناه أننا طعننا في السنة، في صميم السنة التي أصحها وأقواها ما ثبت في صحيح البخاري، يعني فيما دونه من باب أولى. ابن حجر يذب عن السنة، والذب عن السنة عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ذب على المصطفى نفسه عليه الصلاة والسلام. أقول وكيف ينكر على من ذب عن سنته صلى الله عليه وسلم وحمى جناب الصحيح من أن يطعن في أحاديث خرجه البخاري بدون مبرر وبدون طائل. ثم قال العيني وفي التلويح فإن قال قائل هذه الأخبار قد رواها قوم ثقات ونقلها أهل العلم بالأخبار، كل الرواة الذين روى البخاري والحديث من طريقهم أثبات، نعم، فكيف يطعن بمجرد وهم سبق إلى ذهن البزار؟ نعم. قال وفي التلويح فإن قال قائل هذه الأخبار قد رواها قوم ثقات ونقلها أهل العلم بالأخبار، قيل له العلة التي بيناها لا خفاء بها ويجب على كل مسلم القول بها والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الراوون لها ثقات فلا يعرون عن الخطأ والنسيان والغلط. الآن العيني يبرر الطعن في الخبر لأنه قال وإن كان الراوون لها ثقات فلا يعرون عن الخطأ والنسيان والغلط، وذكر أبو الشيخ عند ذكر هذا الحديث وقال أبو الشيخ عند ذكر هذا الحديث وبوب له قال إنه غير محفوظ، كل هذا لأنه هاجم على أذهانهم أن النبي عليه الصلاة والسلام اتهم هذين الرجلين، لكن ما في الحديث ما يدل على ذلك، ما فيه ما يدل على ذلك، وإنما فيه ما يؤكد شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته خشية من أن يسبق الشيطان إلى قلوبهم فيقذف فيها شيئا وهما غير معصومين. قلت ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح هنا وإني خشيت نعم. لو قال لو كان غيره ربما قال وقع في قلبي أنكم اتهمتم. نعم. أو شيء من هذا. أقول الحديث محفوظ. نعم. بل في غاية الصحة وتوجيهه بما تقدم، وليس فيه ما يخدف ما يخدش في جنابه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، بل هذا من شفقته ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم من أن يقذف الشيطان في قلوبهم ما يكون سببا لهلاكهم. والمسألة واضحة، ما تحتاج إلى مثل هذا الاستدراك. قال ابن بطال: لا خلاف في جواز خروج المعتكف فيما لا غنى به عنه، لا خلاف في جواز خروج المعتكف فيما لا غنى به عنه، وإنما اختلفوا في المعتكف يدخل لحاجته تحت سقف، فأجاز ذلك الزهري ومالك وأبو حنيفة والشافعي. وإنما اختلفوا في المعتكف يدخل لحاجته تحت سقف، فأجاز ذلك الزهري ومالك وأبو حنيفة والشافعي. وروي عن ابن عمر والنخعي وعطاء أنه لا يدخل تحت سقف، وهو قول إسحاق. وقال الثوري والحسن بن حي: إن دخل بيتا غير المسجد بطل اعتكافه إلا أن يكون ممره فيه، يعني محتاج إليه. إن دخل بيتا غير المسجد بطل اعتكافه إلا أن يكون ممره فيه. وكذلك اختلفوا في اشتغاله بالأمور المباحة فقال مالك في الموطأ: لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا عليها، لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا عليها، ولا يشتغل بتجارة، ولا بأس أن يأمر أهله ببيع ماله وصلاح ضيعته، لا بأس أن يأمر لكن لا يباشر. نعم. ولا بأس أن يأمر أهله ببيع ماله وصلاح ضيعته، مع أنه لو فرغ قلبه من هذه الأمور لكان أقرب إلى تحقيق الهدف من الاعتكاف. وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يتحدث. والحديث دليله بقاء صفية، أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث معها ساعة. له أن يتحدث ويبيع ويشتري في المسجد، هذا بناء على جواز ذلك في المسجد، والمسألة خلافية. يعني إذا جاز كان من المباح للمعتكف، إلا المعتكف ولغيره، مدام مباح فهو مثل الحديث العادي عندهما. وله أن يتحدث ويبيع ويشتري في المسجد ويتشاغل بما لا يأثم فيه وليس عليه صمت. قولهم له لا يعني أنه يستحب له ذلك أو يشرع له ذلك، لكن لو حصل عنده ما لا يؤثر في اعتكافه، مع أن تركه هو الأصل وهو الأكمل، وبه يتحقق الهدف من اعتكاف واجتماع القلب، لأن هذه الأمور تشتت القلب، والمطلوب في هذه الخلوة وفي هذه المجاورة، نعم، وهذا الاعتكاف أن يجتمع القلب على تحقيق الهدف الذي فيه الذي من أجله شرع الاعتكاف، من أجل الصلاة والذكر والتلاوة. وقال مالك: لا يشتري إلا ما لا غنى له عنه من طعامه إذا لم يكن له من يكفيه. قال مالك: لا يشتري إلا ما لا غنى له عنه من طعامه إذا لم يكن له ما يكفيه. يعني مثال: لو اتصل على مطعم يوصل له سحور ولا، نعم، ما فيه إشكال، إذا لم يكن له من يكفيه يجوز له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم على الشيخ، نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعي الكرام، وبها نختم الحديث. تقدموا في ختام هذه الحلقة بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا له ولكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم في لقاء مقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.